ثانيا يجب عليك الا تتبع هذا العالم في زلته، فان اتبعته لهوى حينئذ قد لا يكفر هو لكن تكفر انت. صحيح، ليس بلازم كلما بعض الناس هكذا اذا اراد ان يلزمك يقول اذا يلزمك اذا قلت بان تحكيم غير الشريعه كفر ان تكفر فلان وفلان، قل لا يلزم، اكفرك انت وذاك لا اكفره، اكفرك انت وذاك لا اكفره، اكفرك انت وذاك لا اكفره.